وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي الحديث الذي في أول قضاء عبد الله بن سلام، وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول عن أحد يمشي حي يمشي أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. وهذا هو النص الواضح في الشهادة له بالجنة. وأما الروايات الأخرى التي ذكرها مسلم، فإن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما قيل له يعني أن هذا رجل من الجنة، وقال متواضعا رضي الله عنه وأرضاه أنه ليس لهم يتكلموا في يعني ما ليس لهم به علم، وأخبر بالرؤية التي رآها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها وأولها له، وهو أن الأرض الخضراء هذه يعني هي الإسلام، والعمود عمود الإسلام، والعروة التي في أعلاها هي العروة الوثقى، وأنه يعني يموت وهو متمسك بالعروة الوثقى ويموت على الإسلام. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أنه رأى أنه كان يعني يمشي في المنام، وأنه يعني كان فيه جواد على يعني، فقال: هذه طرق أصحاب الشمال فلا تسلكها، ورأى يعني جواد على جهة اليمين فقال: هذه يعني جواد منهج، يعني هذه طرق ومنهج حق ومنهج واضح صحيح، فقال: هذه طرق أصحاب اليمين، نعم، فاسلكها. قال فخذ، قال فقال لي: خذها هنا. خذها هنا يعني مع هذا الطريق التي يعني هي مسلك أصحاب اليمين. ايش بعده؟ قال: فأتى بي جبلا فقال لي: اصعد. فجعل يعني فأتى به إلى جبل فقال: اصعد، فقال فجعل يريد أن يصعد ثم يقع على استه يعني على مقعدته، وأنه لم يعني يحصل له ذلك. ثم قال: ثم انطلق حتى أتى بي عمودا رأسه في ثم السماء. أتى عمودا، وهذا مثل الذي قبله، وأنه يعني يتمسك بالعروة الوثقى. وقيل إن في تأويلها أن هذه الشهداء الذي هو الجبل الذي يرقاه، أن هذه منزلة شهداء، يعني ومعنى ذلك أنه لن يموت شهيدا ولن يكون من الشهداء الذين يعني يصلون إلى هذه المكانة، ولكنه يموت وهو مستمسك بالعروة الوثقى. وش بعده؟ هنا قال: ورأي رأسه في السماء. قال: فأخذ بيدي فزجل بي. فزجل يعني رفعه، يعني مثل ذاك الأول الذي أخذ بثيابه من ورائه ورفعه، وزجل يعني رفعه حتى وصل إلى نهاية العمود وتمسك بالعروة التي قال عنها رسول صلى الله عليه وسلم إنها العروة الوثقى. وهذا الذي يعني قاله رضي الله عنه من تواضعه، وأن الناس فهموا أنه من الجنة من هذا الكلام، ولكن النص الواضح الصريح في أنه من الجنة في حديث سعد بن أبي وقاص الأول الذي مر ذكره في الدرس الماضي. وش بعدين؟ قال: حتى أصبحت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. قال: حدثنا محمد بن مثنى العنزي عن معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون